وتناولنا النفوذ التقليدي وأثره على مختلف مكونات العقلية الحديثة. اليوم سنتحدث عن المفهوم الحديث للمنهج وأثره على أثره يعني أثر الأخذ به الآثار المترتبة على الأخذ به على العملية التعليمية بعناصرها المختلفة من معلم ومتعلم ومادة دراسية وبيئة وأنشطة وغيرها. المنهج بمفهومه الحديث، عايزين نبص كده على مفهوم المنهج ونقارن بينه وبين المفهوم المنهج بمفهومه التقليدي. كانت الصورة واضحة بالنسبة لكم ولا ايه؟ شوف الوصلة، شوف الوصلة كده، الوصلة الوصلة ممكن يكون مشكلة. الوصلة الوصلة ما لهاش علاقة، هي غالبا هي كده ولا لا؟ بس لا تصور ان الوصل يعني عشان نسمع الشيء. بس المنهج المفهومي الحديث عباره عن مجموعه من الانشطه والخبرات. لو احنا رجعنا للمنهج المفهومي التقليدي هنلاقي كان عباره عن مجموعه من الايه؟ من اللي فاكر؟ مجموعة من ايه؟ من ايه؟ من المعلومات، مجموعة من المعلومات، المفاهيم جزء من المعلومات، ماشي؟ مجموعة من ايه؟ من المعلومات. المنهج هنا الحديث بقى أوسع، مفهومه ايه؟ أوسع، بقى مجموعة من الأنشطة والايه؟ والخبرات. مفهوم الخبرة مفهوم أوسع من مفهوم المعلومة. الخبرة يعني أي موقف بنتعرض فيه في حياتنا بنتعلم منه، سموه خبرة مواقفية. خبرة مواقفية يعني إيه؟ يعني موقف بيقابلنا في حياتنا نتعلم منه، صدمة نصطدمها، خطوة نتخبطها، تمام؟ أي حاجة تقابلنا في حياتنا نتعلم منها. زي الطفل الصغير لما إيه؟ يمسك الكوباية بتاعه، فإيه؟ قبل ما يمسكها بعد كده يعمل إيه؟ يعمل كده، يحاول يعمل مصاعبة. كان يعني الاول ايه رايح بقى بمنتهى الشجاعه وراح ويكبش الكوبايه وهي سخنه مش عارف ما عندوش لسه ايه؟ خبره. فلما اتلسع اللسعه دي بقت ايه؟ خبره. شوف بقى خبره لسعه، تمام؟ فلما الولد ده بني ادم عنده كم كبير من الخبرات يعني اتلسع في حياته ايه؟ كثير من اللسعات ونزل كثير من الغلطات، تمام؟ طيب احنا هنا بقى في المنهج علشان نعلم ولادنا بنقسمهم ايه؟ خبرات. يعني المنهج بنضمنه مجموعه من ايه؟ من الخبرات عشان يطلع للمدرسه مزود بالايه؟ مزود بالخبرات. يبقى مفهوم الخبره هنا اوسع من مفهوم الايه؟ المعلوم وكمان انشطه. يعني المتعلم هنا هيتعلم من خلال الايه؟ النشاط. مفيش حد يتعلم وهو سلبي وهو ساكن، لازم يمارس ايه؟ نشاط. بيسموه تعلم الايه؟ نشط. التعلم النشط، هو التعلم في الحقيقه مش هو اللي نشط، ده مين اللي نشط؟ المتعلم هو اللي نشط. هو التعلم طالما حصل تعلم يبقى فيه نشاط. طالما حصل تعلم يبقى فيه ايه؟ نشاط. لا يوجد تعلم بدون نشاط. يعني مفيش حد هيتعلم حاجه وهو ساكن. لازم يتحرك وينشط علشان ايه؟ عشان يتعلم. طالما حصل تعلم يبقى فيه ايه؟ نشاط. يبقى علشان كده لازم المنهج يتضمن مجموعه من ايه؟ من الانشطه. الانشطه هتستحث المتعلم ان هو ايه؟ يتحرك، يتحركه علشان يقابل ايه؟ خبرات، فلما يقابل خبرات يتعلم ايه؟ منها. التي تهيئها المدرسه للتلاميذ داخلها وايه؟ وخارجها. يبقى المدرسة هنا هي اللي بتشرف على الموضوع دوت. المدرسة هي اللي بتهيئ الايه؟ الخبرات، سواء كانت الخبرات دي بقى ايه؟ في الأصل. المدرسة هي اللي بتهيئ ايه؟ الخبرات، والخبرات دي مش بس لازم المتعلم يكتسبها داخل المدرسة، ممكن يكون خارج ايه؟ خارج المدرسة كمان. يعني المنهج مش بيدرس بس جوه المدرسة، ده ممكن جزء من المنهج ندرسه بره الايه؟ بره المدرسة، احنا عايزين هنا نوسع ونعظم مفهوم الخبرة. تمام؟ ونعظم قيمة الايه؟ قيمة المنهج وقيمة ما بقدمه المدرسة. هو المعيار هنا مش هو جوه المدرسه ولا بره المدرسه. احنا اتكلمنا عن الانشطه الصفيه والانشطه الايه؟ اللا صفيه، وانا الانشطه الصفيه بتبقى جزء من الحصه. والانشطه اللا صفيه بتبقى ايه؟ بره الحصه، دي بتبقى بره المدرسه خالص، لكنها ايه؟ لكنها بتخدم على المنهج. طالما بتشرف عليها المدرسه تبقى ايه؟ جزء من المنهج. جزء من المنهج يعني ايه؟ يعني تعليم مقصود. تمام؟ يبقى هنا المدرسة مش بس بتشرف على المتعلم داخل المدرسة، ده كمان بتشرف عليه بره الايه؟ بره المدرسة، يعني احنا مسؤوليتنا مش على التلميذ في المدرسة بس. ده احنا مسؤوليتنا عليه كمان وهو فين؟ وهو في البيت، وهو بيلعب. تمام؟ طيب. لمساعدتهم على النمو الشامل، يبقى الخبرات دي لازم تكون ايه؟ شاملة. لجميع جوانب الشخصية، احنا عايزين يحصل عند المتعلم في ايه؟ ايه؟ احنا عايزين يحصل عند المتعلم نمو ايه؟ نمو شامل في الشخصيه، نمو شامل، يعني ما يحصلش نمو زي ما كان في مفهوم التقليد، النمو بيبقى مربوط اكتر في جانب المعرفه، اهتمام اكتر بجانب الايه؟ على حساب بقيه الايه؟ جوانب الشخصيه. المفهوم الحديث بيهتم بجميع جوانب الايه؟ الشخصيه، علشان يبقى نمو ايه؟ شامل، لازم الخبرات تكون ايضا خبرات ايه؟ شامله، عشان كده احنا بنقدم للمتعلم خبرات معرفيه، وخبرات ايه كمان؟ مهاريه، وخبرات ايه كمان؟ وتدريبيه. ليه بنقدم الثلاث انواع دول من الخبرات؟ معرفيه ومهاريه وتدريبيه، علشان تشمل جميع جوانب الايه؟ الشخصيه، علشان يحدث عند المتعلم ما يسبب النمو الايه؟ الشامل، الشامل ايه؟ في كافه جوانب الشخصيه. بما نمو يؤدي الى تعديل سلوكهم ويعمل على تحقيق الاهداف التربويه المشروعه. ايه هي الاهداف بتاعتنا؟ ان احنا نعدل سلوك المتعلم. ليه نعدل سلوكه؟ علشان نحقق النمو. نمو في جانب واحد من الشخصيه او بعض الجوانب على حساب الاخرى، لا، في جميع جوانب الايه؟ الشخصيه. فمفيش جانب هنا هنهمله. مفيش جانب هنقول ده في جانب اهم شويه من الجانب، ده في حس اهم من حس، ده في ماده اهم من ماده، ده في نشاط اهم من نشاط. لا، طالما هذا النشاط بيخدم على جانب من الجوانب الشخصيه وبيعمل على نمو هذا الجانب، يبقى ما ينفعش نقول عليه ان ده اقل اهميه. تمام؟ الالعاب كاسة الالعاب ديت ما فيش لها امتحان، مش مهم. ناخدها وبتاع مدرس العربي مزنوق في ايه؟ في الصينيه. ده لا، الالعاب دي بتشتغل على جانب ايه؟ على جانب البدني. الجانب البدني، الجانب البدني ده جزء من الشخصية، جزء مهم جدا من الشخصية. يعني لو واحد عبقري بس مريض مش قادر يحرك ايده ولا رجله، نايم، هنستفيد منه في ايه؟ المجتمع هيستفيد منه في ايه؟ يبقى الجانب البدني لا يقل أهمية عن الجانب العقلي. تمام؟ والجانب الروحي، الجانب الثقافي، المكتبة مثلا وما تقدمه من أنشطة، حصة المكتبة مهمة جدا. ما يجيش حد بقى يقول لا أصلا مش مهمة. أصل ما لا ما فيش لها حاجة في السنة. يعني على الخوف ومعاهم خلاص مش عارف. لا دي مهمة جدا. ليه دي مهمة؟ لأن هي بتعمل على إيه؟ نمو أحد جوانب الإيه؟ أو بعض جوانب الشخصية. كل معلم في تخصصه هو له دور. له دور، هو بيشتغل على جانب من جوانب الشخصيه، مش جانب واحد، كل واحد له اكثر من جانب، يعني مفيش حد بيشتغل على جانب واحد بس، كل مدرس متخصص هو بيشتغل على جوانب مختلفه. يعني مفيش حد، يعني مثلا مدرس اللغه العربيه هو بيشتغل على جانب اللغه، هو المفهوم بتاع اللغه بس غير اللغه بس يعني الجانب العقلي مش تبعه؟ الجانب الوداني مش تبعه؟ لا طبعا الجانب العقلي موجود هو بيشتغل على الجانب العقلي وهو بينمي اللغه بينمي كمان الجانب العقلي وبينمي كمان الجوانب الودانيه يبقى مفيش حد ايه؟ له تخصص ايه؟ واحد احنا كلنا بنشتغل ايه؟ في خدمه الفرد المتعلم بهدف ان احنا نعمل ايه؟ نحسن نعطف عنده ايه؟ النمو الشامل في شخصياته ايه؟ النمو الشامل في ايه؟ في شخصياته يبقى احنا واحنا بنختار الانشطه لطلابنا بنختار لهم انشطه يعملوها نعمل حساب ان الانشطه دي تسمع في جوانب مختلفه من جوانب ايه؟ الشخصيه احنا عايزين نشتغل على دماغ ننميه نخليه يفكر يبقى نعمله انشطه تفكير كل واحد بقى في مجاله بتاع الرياضه يخليه يفكر في الرياضه بتاع العربي يخليه يفكر في العربي بتاع الانجليزي يخليه يفكر في الانجليزي والعلوم يخليه يفكر في العلوم اللي هو بيشتغل على الجانب العقلي للاضافه لايه؟ للماده بتاعته طيب المفهوم الحديث للمنهج يحول الاهتمام من الماده الدراسيه الى التمييز معلش عشان بس تبان يحول الاهتمام للمادة الدراسية إلى التمييز، شوف احنا في المنهج في المفهوم التقليدي كان المحور الاهتمام هو إيه؟ هو المادة الدراسية، المادة الدراسية هي غاية. هنا مين بقى الغاية؟ بقى التمييز، بقى المتعلم، بقى إنسان، احنا رجعنا الأمور الأصلية. هنا المفهوم الحديث للمنهج رجع الأمور لإيه؟ إلى نصابها. الأصل في كل شيء هو الإنسان. تمام؟ كل حاجة بتتعمل عشان خاطر الإنسان. الإنسان هو الغاية. التلميذ هو الغاية من أجله تفتح المدارس، مش بنفتح المدارس عشان المادة الدراسية وعشان المعلومات. المعلومات دي متوفرة، موجودة في أي مكان، افتح أي حاجة هتلاقي معلومات. عايز أي معلومة في أي وقت هتلاقيها. ما بقاش الحصول على المعلومة هو الغاية. الغاية هو هنعمل إيه بالمعلومة؟ كيف يستفيد بها الإنسان؟ الاهتمام بالمادة فلتعمل المعلومات غاية بل وسيلة لتحقيق هدف أكبر. أنسب وسيلة للتعلم هي التفاعل مع إيه؟ مع البيئة. أنسب وسيلة للتعلم هي التفاعل مع البيئة. ليه؟ ليه التفاعل مع البيئة هي أنسب وسيلة للتعلم؟ لأن الهدف من التعلم أصلاً، الهدف من التعليم، الهدف من إقامة المدرسة هي إن إحنا نجعل الإنسان قادر على التعامل مع البيئة. الهدف أصلاً إحنا نعلم ليه وبنعمل شخصية ليه؟ علشان تبقى الشخصية دي قادرة على التعامل مع البيئة والتفاعل معها والتأثر بها والتأثير بيها. وبالتالي هي أفضل وسيلة للتعامل هي إن إحنا نتفاعل مع البيئة. أفضل وسيلة لتعلم أي شيء ممارسة. يعني أنا عايز أتعلم القراية. إيه أحسن وسيلة لتعلم القراية؟ إن أقرأ. عايز أتعلم الكتاب، أفضل وسيلة لتعلم الكتاب هي إيه؟ إن أكتب. أفضل وسيلة لتعلم أي شيء هي ممارسة هذا الشيء. وبالتالي الوسيلة المثلى للتعامل مع البيئة هي التعامل مع البيئة. إن أنا أحط المتعلم في البيئة وأقول له تعالى. يبقى المواقف اللي أنا هحطه فيها أو الخبرات اللي أنا هحط المتعلم فيها هي خبرات هتسمح للمتعلم إن هو يتفاعل مع الإيه؟ مع البيئة عشان أطلع بني آدم قادر على التعامل مع هذه الإيه؟ مع هذه البيئة والتأثير فيها. هي العوامل بقى التي ادت الى التحول من المفهوم التقليدي الى المفهوم الحديث. ظهور الصناعه وتقدمها ادى الى اهتمام بالتربيه. ظهور الصناعه تقدم الصناعه ثوره صناعيه. الصناعه اللي عايزه الناس ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه صناعيين. عايزه مهر. الصانع ده مهر تمام؟ مهرة يعني هنهتم هنا بإيه؟ مش هنهتم بس بالمعلومات، إن إحنا ليس بنتعلم معلومات، إحنا عايزينه كمان يبقى عنده إيه؟ مهارات. عشان يقدر يتعامل مع الآلات. عشان يقدر يتعامل مع إيه؟ مع العصر الجديد اللي هو بقى بيصنع. قبل الثوره الصناعيه كان يكفي الفرد ان هو يبقى مثقف، يبقى عنده معلومات، يعرف الجانب. تمام؟ انما لما قبل الثوره الصناعيه وبقى في مصانع وبقى في الات وعدد وانتاج، بقى لا يكفي ان الفرد يبقى مثقف. احنا عايزين كمان بجانب الموضوع الثقافه يبقى يكون ايه؟ مهن يعني يمتلك ايه؟ يمتلك مهارات. يبقى هنا بدا التحول من الاهتمام بالمعارف للاهتمام بجوانب اخرى من الشخصيه زي اكتساب المهارات. ظهور مفكرين امثال جون جاك روسو وميس كاروزي وجون لاك وجون لوك ناموا بادخال الانشطه في المناهج المدرسيه قبلهم، هنلاقي فيهم بيخبروه. هنشوف على كده لما نبص على الفلسفه الاسلاميه هنلاقي ابن خلدون اتكلم عن التعلم من خلال الخبره المباشره. تعلم من خلال الخبره المباشره، الخبره المباشره اللي هي ايه؟ اللي هي لو انا مثلا بدرب واحد علشان يشتغل في مصنع. انا بدرب واحد علشان بعد ما يتخرج ان شاء الله في مدارس الصناعيه مثلا. بعد ما يتخرج ان شاء الله يشتغل في ورشه او يشتغل في مصنع. يعني انا بكسبه المهارات اللي هتساعده انه يبقى عامل او فني يشتغل على الاله ويشغلها ويعملها صيانه وحاجات زي كده. احسن طريقه للتعلم اللي هو ايه هنا؟ الخبره المباشره يعني ايه؟ يعني انا اخده احطه في المصنع واحطه في الورشه على مكنه زي اللي يشتغل عليها ايه؟ بعد ما يتخرج. يبقى اسمها الخبره الايه؟ المباشره. تمام؟ ده دي ابن خلدون قبل جون جاك روسو قبل مش عارف الجامعه قبل الفلاسفه دول كلهم. تمام؟ يبقى هنا في مفكرين بدأوا يتكلموا على ان التعلم لازم يكون عن طريق ايه؟ ممارسة الانشطه. مش مجرد بس تلقي الايه؟ مجرد تلقي المعلومات. دول اثروا في ايه؟ اثروا في الفكر البشري. شوفوا البني ادم المفكر الواحد بيقدر يفكر يغير الراي العام. تمام؟ الراي العام هو التطور هنا هو تطور الراي العام، تطور الفكر العام. المزاج العام للايه؟ للمجتمع بيتغير. يبدا المجتمع يقول احنا لا احنا مش عايزين مثقفين بس، احنا عايزين ولادنا يبقوا ايه؟ مهر عشان يلاقي فرصه عمل كويسه. تمام؟ لا ده احنا اصبح التعليم اللي هو نظري بحث بقى ينظر الناس اليه مع الوقت طبعا ومع جهد المفكرين ومع التغيرات اللي حصلت في المجتمعات اصبح ينظر اليه الناس على ان هو ايه؟ تعلم اقل ايه؟ جوده. وبقى هم اللي فرضوا على المؤسسات التربويه ان هم ايه؟ يقدموا التعلم الافضل جوده، اللي هو التعلم من خلال الانشطه ومن خلال الايه؟ الخبرات. سواء بقى كانت خبرات مباشره او خبرات غير ايه؟ غير مباشره. وايه الفرق بين الخبره المباشره والخبره غير المباشره؟ احنا قلنا الخبره المباشره ان انا اتعلم الحاجه مباشره اللي انا ايه؟ هعملها. ابقى موجود في الموقف نفسي، ما اسمعش عني. مش حد هتاني. ده انا عشت الموقف زي ايه؟ ذات نفسه، مش شفته في التلفزيون. أنا عشته بنفسي. يبقى اسمها خبرة إيه؟ مباشرة. إنما الخبرة غير مباشرة حتى حكاية، ألوم. سمعت. شفت صورة، إنما ما شفتش الإيه؟ الأصل. يبقى اسمها خبرة غير إيه؟ غير مباشرة. في التعليم بتاعنا معظم الخبرات اللي بنقدمها التلاميذ بتبقى غير مباشرة. معظمها غير مباشرة. عدد الخبرات المباشره اللي احنا ممكن نتحله قليل. التعليم الجاي طبعا لازم يتيح النوعين من الخبرات، خبرات مباشره وخبرات غير ايه؟ غير مباشره. الخبرات المباشره اللي هي خبرات واقعيه اكثر تاثيرا في المتعلم، في الوجدان وفي مهارته. وفي سلوكه. الخبره المباشره هتاثر اكثر في سلوك المتعلم. لكن الخبره غير المباشره هتاثر برضه في سلوك المتعلم لانها ايه؟ اكثر تنوعا، يعني من خلال الخبره غير المباشره من خلال الوسائل اللي انا هستخدمها بقى علشان اعرضه على خبره غير مباشره اقدر اتيح له مواقف هو ما يقدرش يعيشها بشكل مباشر. يعني انا عايز اشرح له مثلا المجموعه الشمسيه والكواكب كيف تدور في افلاك حول الايه؟ حول الشمس. مستحيل طبعا هقدر اعيش الايه؟ الطلاب بتوعي في الخبره المباشره اللي هو هاخدهم بقى في مركبه فضائيه ونطلع ندور في فلك حول ايه؟ ناخد لنا فلك احنا كمان زي الكواكب ونبدا غير دور، يعني مش معقول يعني نعمل كده. ما كانش حد دور. يبقى هنقدر نتعلم الخبره دي من خلال ايه؟ من خلال وسائل. ممكن نعمل وسائل، ممكن نعمل مجسمات. تمام؟ ممكن نشوف فيديو، ممكن نشوف فيلم وثائقي. يبقى دي كلها انواع من الخبرات غير الايه؟ غير المباشر. يبقى فكره الخبره غير المباشر دي هنا ايه؟ هتخلينا نشوف حاجات ما نقدرش نشوفها مباشره. ايه بقى اللي اختارتها او اللي بعدها او الاستحاله اللي احنا بنعيش فيها؟ تمام؟ طيب يبقى ظهور الصناعه وظهور المفكرين ادوا ان ايه يحصل؟ ايه؟ يحصل تطور في الفكر الايه؟ في فكر الناس. اثبتت الدراسات السيكولوجيه ان الشخصيه وحده متكامله، يبقى هنا تطور الدراسات السيكولوجيه. تطور الدراسات الايه؟ والبحوث اللي اثبتت ان الشخصيه مش جانب واحد. الشخصيه دي جوانب متعدده. يعني احنا لما نشتغل على المعارف بس يبقى احنا هنا ايه؟ بنعمل عدد توازن في الشخصيه، والشخصيه بقى فيها خلل. واحد بيتكلم كويس قوي لكن لما نيجي نقول له اعمل حاجه ما يعرفش. وقت الجد ما لاقوش. وقت الكلام نلاقي ناس كتير قوي بتتكلم وفلاسفه. يعني وقت الجد ما لاقيش حاجه. ده جاي من ايه؟ جاي من النظام التعليم اللي هو بيهتم بالجانب المعرفي على حساب الجوانب الايه؟ المهنيه والجوانب الوجدانيه. طيب الشخصيه لها جوانب متعدده وتنميه الشخصيه تتطلب توفيق هذه الجوانب. التركيز على جانب واحد دون الاخرى لا يحقق الاهداف الايه؟ التربويه. نعمل تاني؟ نيجي نفتح تاني؟ انا مش عارف بقى المشكله دي فين. طيب كمان العامل الثالث اللي ادى الى التطور او التحول من المفهوم التقليدي للمفهوم الحديث هو التطور اللي حصل في مجال ايه؟ المناهج وطرق التدريس. اللي هو بعد سنوات طويله من البحث والدراسه والفحص والتركيز والتركيز لقوا ان احسن طريقه للتعلم النشاط. ان المتعلم بيتعلم من خلال ايه؟ النشاط مش من خلال الكسب. محدش بيتعلم عن السلام. تعلم عملية نشط بطبيعتها، مش حد هيتعلم وهو مسؤول. من خلال الممارسة الفعلية التي يمارسها التلاميذ في أول النشاط المختلفة سوف يتعلمون وينمون ويكتسبون الخبرات في التطور. يبقى هنا نمو الصناعة ووجود مفكرين وكمان التطور في مجال السيكولوجية علم النفس وكمان التطور في مجال ايه؟ المناهج والايه؟ طرق التدريس. دول عوامل اثرت وادت الى التحول من المفهوم التقليدي للمفهوم الايه؟ الحديث. ايه؟ ارجع تاني؟ انا عاملها ايه؟ بنشوف تاني؟ عايزينها شوية؟ ماشي. طيب بعد كده هنشوف الآثار المترتبة على الأخذ بالمفهوم الحديث للمنهج. هي الآثار اللي ترتبط على الأخذ بالمفهوم الحديث للمنهج. زي ما شفنا الآثار المترتبة على الأخذ بالمفهوم التقليدي هنشوف عكسها بقى. احنا تقريبا كل الآثار اللي احنا شفناها فيما يتعلق بالمفهوم التقليدي كان كلها اثار سلبيه. اثار ايه؟ سلبيه. المفروض بقى احنا متوقعين ان احنا نشوف اثار ايجابيه. ما تبصوا بس يا جماعه على الايجابيه. مش فاهم؟ اكتب ابعتهم. ايه؟ لو كده ممكن ناخده ونبعته. ناخده ونبعته على الجروب. هو عموما قريبا ان شاء الله هيبقى معاك. هو ايه ده كتاب ولا عموما احسن من ده؟ ايه ده كتاب ورقي ولا بي دي اف؟ على جهاز ان شاء الله. على حد معلوماتي. ايوه. خلاص كده؟ ليه؟ لا لا ايه مسألة ان خلاص الوقت جاي. كده؟ منه لله. شوف نتيجة كده مع بعض المادة الدراسية كانت هناك في المفهوم التقليدي المنهج كان عامل ازاي؟ كانت غاية. بقيت ايه هنا؟ بسيط. بقيت ايه؟ الموضوع بسيط خالص اهو، تحولت من غاية لوسيلة. طبعا تحول المادة الدراسية من غاية لوسيلة ده تغير في العقلية، وتغير كمان في الممارسات. الممارسات اتغيرت، خلاص المادة ما بقتش غاية، يعني إيه ما بقتش غاية؟ يعني ما بقتش شيء مقدس. ما بقاش حفظها عن ظهر القلب هو المطلوب. المطلوب هنا هو المتعلم، يعني معنى كده إيه؟ يعني لو المتعلم لو في عدد كبير من المتعلمين قالوا المادة دي صعبة ولا مناسبة زي المفهوم على التقليد للمنهج الولاد دول لازم تتعقل. لما يقولوا كده لازم تتعقل جابني متكاسل مش عايز تتعلم. انت لا تستحق المكان اللي فيه. ما تستحقش النعمه اللي ربنا اداها لك. تمام؟ احنا ممكن نشيلك انت تربيك بره في الشارع بس الماده ايه؟ ما تغيرش. الماده دي ميراث مين؟ ميراث الاباء والاباء. اتفرج. ده ميراث ايه؟ الاباء والاجداد، ميراث فكري، تراث. انت عايز نقول الاباء والاجداد انتوا غلط، وانت صح يا حته بتاع ما عندكش لازمه. ده في ظل المفهوم الايه؟ التقليد. انما في ظل المفهوم الحديث لو حصل نفس الموقف ايه اللي يحصل؟ ولا يهمك يا حبيبي. تعالى. ايه شديد الماده الصعبه؟ السلام. غاية يا ابن الملك. ايه؟ تحب كمان؟ تحب نعمل لك ايه كمان يا ابني؟ هنا التلميذ بقى ايه؟ بقى سفوق. لازم نقعد ونرضيه ونطبطب عليه وايه؟ نشوف بيحب ايه؟ مش عاجبك المادة خلاص بالسلام. تقول بقى أهم حاجة أنت مبسوط. طيب يقدم التلميذ على المادة، حطه هنا. هناك كمان المادة مقدمة على التلميذ. اختلف المادة مع التلميذ يقول التلميذ فاهم. عندنا منه كتير. انما ده ميراث الاباء والاجداد. انما هنا لا. التلميذ ده ايه؟ ده السجون بتاعه. ما يجيش انه نعيش منين؟ نعيش منين يعني؟ ايه؟ ليه ما يكونش في توافق؟ مهتم بالماده ومهتم بالتلميذ، بحيث ان هو يحب الماده. هي عموما احنا لو كملنا المادة اللي نهتم بيها عشان خاطر التلميذ. التلميذ هو الغاية. احنا ايه؟ هو المفروض ان ده يحصل. مش عارفين بس لو كل واحد بقى جه قال المادة نغير يعني. يعني هي الفكرة ان احنا بنغير بناء على ايه؟ هنا مع جزء من الامور اللي احنا بناخدها في الحسبان اهتمامات المتعلم. يعني اي منهج واي ماده دراسيه ينبغي ان تبنى في ضوء احتياجات المتعلم واهتمامات المتعلم. يعني لازم ناخد راي مين؟ راي المتعلم. تمام؟ ده ينبغي. المتعلم ده مش متعلم الفرد. هنشوف بعد كده لما نتكلم في الفلسفه هنلاقي ان في تفريق بين الفرد وبين المجموع بين الجماعه وبين المجتمع. في فلسفات اهتمت بالانسان الفرد وفي فلسفات اهتمت بالمجتمع. يعني هو احنا مش هنقدر نلبي رغبه كل فرد والا كده المنهج ثابت يبقى ما عندناش منهج. يبقى ما بقاش فيه ايه؟ منهج، كل واحد على هواه. لكن احنا ممكن ناخد بالراي العام. تمام؟ الراي العام. اهتمامات المتعلمين. هنا المتعلم مقدم على المادة بمعنى ان احنا ايه؟ بناخد في الحسبان احتياجات المتعلم وبناخد في الحسبان ايه؟ اهتمامات المتعلم. اهتمامات يعني هو ايه؟ مهتم بايه؟ يحب يدرس ايه؟ لازم تحط ده في الحسبان. هو طبق الموضوع ده في النظر نوعا ما، لان في الاعدادي كان الاول بيعمل 16 ماده وكان في تقريبا 5 او 6 مواد شرعيه، دلوقتي تم تخليص ال 5 مواد شرعيه دول لمادتين ثلاثه يعني. او ماده واحده ودي ماده الاصول الدينيه. فماده الاصول الدينيه دلوقتي هو اصلا المناهج مش لا اصلا المناهج هو مش تفصيل يعني. الاول كان المنهج الحديث المنهج الفقهي معاك التفسير معاك السنة النبوية كان في حاجة كده هم مشتركين فيها، فبدل ما الطالب يدرس نفس الحاجة عدة مرات هم قصروا المناهج وحطوا الحاجات المتخصصة في كل مادة في كتاب واحد. يعني هو الفكرة إن حصل تطوير في المناهج دلوقتي، وهو التطوير ده جاء تربية لشكوى أو لرغبات كثيرة من الطلاب على مدى زمن طويل جدا يعني. هي المشكلة عندنا في الأزهر وفي ومش في الأزهر بس، في التعليم عموما عندنا إن إحنا بنطور المناهج، هي بتتطور لكن هي بتاخد وقت طويل جدا على ما تتطور. يعني أتصور إن إحنا المناهج مش لازم تتغير كل سنة وتتطور كل سنة، لكن كمان مش لازم تقعد 10 سنين عشان تتطور. يعني أتصور إن إحنا المفروض تبقى منطقة وسط بحيث إن إحنا يبقى نسمع نبض المجتمع، نبض الطلاب، والمطلوبات دول يشتكوا ايه من ايه في المناهج دي، ايه اللي مش عاجبهم، وبالتالي لازم يبقى في تطور بشكل مستمر وبشكل دائم. تمام؟ وكمان في نفس الوقت ما تبقاش كل بقى على طول يعني لازم نعمل توازن بين ثبات المنهج وتحقيق اهتمامات ورغبات الطلاب. هو بص هو عموما مجرد ان احنا عملنا تغيير بقى في تغيير وتطوير من المواد اللي شكلها تحليل اللي هي قاعده مئات السنين مش عارف بقى مئات ولا عشرات ولا مش عارف اقل بصراحه سنين طويله جدا واحنا بندرس كتاب شرح التعقيد والكتب الاصليه كتاب الاقناع فحل الفاظ الجلاح من مثلا جماعه طارق الفكر الشافعي والجوهره الناس بقى كل الثانوية الأزهرية، هذه الناس الثانوية الأزهرية، أكيد طبعا من الكلية الثانوية الأزهرية. حتى حضر المكاليات اللي أنا بقولها دي يعني شو هي بقى موجودة؟ ما هي بقى بقى المعصر؟ لا ما احنا حوار احنا يا ردي؟ يعني أنا بدأت الثانوي كمان ما بنص يعني نظري هي كتب بتتعلم هي كتب طيبة في التحكيم لكن كمناهج دراسية صعبة. عايز اقول لحضرتك ان هي بتقول يعني ماده الفصول الفقه نسمع يا جماعه نسمع على الصوت الاستاذه بتقول ماده الفصول الفقه اكبر هتبقى اكبر بكتير مع انا اصول الدين انا بدي المواد الشرعيه للمواد تمام اقسم لك بالله كتاب الفقه انا كتاب الفقه الواحد اللي كنت باخده في اعدادي اللي هو كتاب الاقناع انا كنت باخد فقه الشافعي في اعدادي كتاب الاقناع ماشي الكتاب ده لوحده كان بكتاب اصول الدين كله هو ما يتزور بره قالت هو كده يبقى هم اختصر حاجات كتير قالوها للثانوي هو عموما فكره ان هو يجمع العوامل الشرعيه في المنهج الواحد المحصول دي اللي هو ماشي في الاتجاه في المرحله الاعلانيه اتجاه التجمل ده اتجاه التجمل تمام؟ ما عنديش مشكله ان انا يعني دي حاجه انا شايفها كويسه هي خطوه لكن كان ينبغي ان نكون فندوها خطوات هيبقى في اليه المفروض يبقى في اليه لدخول المنهج المنهج ينبغي ان يكون في تطوير ده في تطور ده ما ينفعش ان انا اقول ان انا بقى من 10 سنين طورنا مناهج وعملنا مناهج زي الفل. هي من 10 سنين كانت زي الفل بس لما تيجي تفهمها النهارده محتاجه تطور في الطاقه. مجرد ان هي قعدت 10 سنين بقت اقوى من الفيس. وده اكيد في حاجات احدث المعارض بتتطور. لا هو بيقول ان الدنيا بتتطور، الدنيا بتتطور. لا ما ينفعش ان انا اقعد 10 سنين ما اغيرش المنهج، وحتى لو الدنيا ما اتطورتش عقول الناس بتتغير، طبيعه الناس بتتغير، قدرتها على الدرجات بتختلف. احنا بنختلف من جيل لجيل، يعني 10 سنين مده طويله جدا. هيمشي الطلبه اللي هم درسوا المنهج ده وهيجي طلبه جداد عايزين حاجه ثانيه، لهم مزاج مختلف. واحنا قلنا لازم مزاج الطالب يتحط في الاعتبار. المواد الدراسية واحدة متصلة، ده يدرس الموضوع يبنى على ما سبقه والمنهج لبيانه. طبعا ده على خلاف ما عرضناه في المفهوم التقليدي للمنهج أن المواد مفككة وإيه؟ ومجزأة. في المفهوم الحديث هتلاقي مواد واحدة إيه؟ متصلة، واحدة متصلة. ما يقدم الآن مبني على إيه؟ على ما قدم سابقا، ويمهد لما سيقدم إيه؟ لاحق. يبقى هنا المعرفة متصلة عشان تبقى لها ايه؟ معنى عند المتعلم. لا تقتصر المادة الدراسية على الكتاب. الكتاب مش بس هو المادة الايه؟ الدراسية. احنا عايزين نقدم للمتعلم اكبر كم من ايه؟ من الخبرات. يبقى لازم المتعلم ده يشوف الخبرات دي بشكل ايه؟ اوسع. احنا عايزين مفهوم اوسع للخبرة، مش مجرد الخبره المطبوعه المصوره. احنا عايزين كمان نشوف خبره واقعيه يعيش. تمام؟ يبقى نديله ايه؟ كم من الخبرات اكبر من اللي موجود فين؟ في الكتاب. الكتاب ده مش بس ده دليل، اسمه ايه؟ دليل. هو بيرشد المتعلم على الانشطه اللي المفروض يعملها ويعملها ازاي. تمام؟ لكن المعلومات اللي المفروض يحصلها على المتعلم والخبرات اللي المفروض يحصلها على المتعلم ما ينفعش انها تكون كلها مضمونه جوه الايه؟ جوه الكتاب، لان الخبرات دي كما تمام وتكلفة اكبر من ان احنا يحويها ايه؟ كتاب. فالكتاب هو مدينا اشاره ودليل يقول لنا تعمل ايه؟ واسمه دليل الطالب، اسمه دليل ايه؟ دليل الطالب. وفي كمان حاجه اسمها دليل المعلم. مع دليل الطالب في دليل كمان لايه؟ للمعلم، بيقول للمعلم تعمل ايه؟ وتتصرف ازاي في كل وقت من المواقف. المعلم هنا بيستخدم اكثر من طريقه ايه؟ تدريس. بيستخدم اكثر من طريقه تدريس، يعني المعلم في ظل مفهوم حديث المنهج لازم يبقى مزود بكثير من طرق التدريس عشان يقدر يستخدم الطريقه المناسبه في كل موقف من المواقف. المعلم بيستخدم اكثر من طريقه ايه؟ من طريقه التدريس. يبقى لازم يكون مع المعلم كده ايه؟ اكثر من ايه؟ من سهم معاه يقدر يستخدم السهم المناسب علشان يصطاد الايه؟ الفريسه المناسبه. يراعي المعلم طبيعه التلاميذ والفروق الفرديه. بما ان في فروق فرديه يعني هو بيتعامل مع بشر مختلفين متباينين. يبقى لازم يبقى عنده بدائل. لازم يكون عنده ايه؟ بدائل. فما يصلح مع فرد ليس بالضروره صالحا لايه؟ مع الجميع. وما يصلح مع فرد في موقف ليس بالضروره صالحا مع نفس الفرد في مواقف ايه؟ اخرى. يبقى احنا هنا بنختار طريقه التدريس بناء على طبيعه الافراد اللي قدامنا والمواقف الايه؟ اللي بتقابلنا. يتدرج المعلم مع تلاميذه ويشجعهم على المشاركه. بما ان المتعلم هنا هيتعلم لما يشارك مش لما يتلقى. طول ما هو بيتلقى هو ضيف شرف. هيبقى يتعلم امتى؟ اول ما يبدا ايه؟ يشارك. يبقى هنا المعلم ياخدها من قصيرها ومن اول لحظه يشجع تلاميذه على الايه؟ على المشاركه، لان المشاركه دي هي اللي هتنفعه. مش مجرد التلقي الايه؟ السابق. خد بالك هو بيتدرج معاهم ليه؟ لانهم لسه مش متعودين. يعني احنا هنقول تلاميذنا زينا متعودين على ايه؟ على المنهج التقليدي، على الطريقه التقليديه. ان هو يتلقى وهو قاعد مرتاح. عايز الايه؟ عايز الفراس، عايز الزيتونه زي ما بيقولوا. تلميذ عايز الزيتونه. عايز من الاخر. عايز من الاخر كده يروح عامل له كده ملخص من الدهون. تمام؟ هنا المعلم يعمل ايه؟ يتدرج معاه. يعني مش يجي من الاول، مش اول ما ايه؟ مش اول ما يشرح ينطق. يروح ايه مصدر الوقت ايه؟ في مهمه صعبه وتقيله عليه الواد ما يعرفش يعملها، يقول لك والله انا ايه؟ خلاص انا مش هعمل كده تاني. لازم يساعده على التدرب ده، بيساعده على الايه؟ على النجاح. يساعده عشان يديله الثقه. عشان الولد يطلع في النهايه بفكره ان هو انا اقدر اعمل. انا لما بشارك بتعلم بستفيد اكتر. فلازم ياخدوا واحدة واحدة، ده معنى التدرج، يشجعهم على الحصول على المعرفة من مصادر متعددة. تنوع مصادر المعرفة، في المفهوم التقليدي المعرفة لها مصدر واحد بس. اللي هو مين؟ المعلم. المعلم هو الكتاب حاجة واحدة. هو المعلم بيولد الكتاب. والكتاب فيه اللي بيقولوا إيه؟ المعلم. يبقى هنا إيه؟ مصدر المعرفة هنا إيه؟ واحد بس في المفهوم التقليدي. أهم سيبنا من استبدال المفهوم الحديث ان احنا بننوع مصادر المعرفه، ان المعلم يتخلى عن فكره انه المصدر الوحيد للمعرفه. اذا نجح المعلم ان يتخلى عن هذه الفكره فمن السهل ان يقنع تلاميذه بها. المشكله غالبا بتبقى عند المعلم مش عند الايه؟ مش عند التلاميذ، اصل هي فكره ان انا اخلي الاولاد يحصلوا على المعرفه من مصادر متنوعه او متعدده، دي فكره مزعجه جدا لبعض المعلمين على فكره. اصل العيال ده هيجي يقعد يتناقش معانا. ومش معنى ان هو راح دخل على النت وراح دخل على اليوتيوب وشاف ناس بتتكلم تانية وممكن يكونوا ناس بيتكلموا احسن من المعلم بتاعه، وغالبا هيلاقي حد احسن من المعلم بتاعه، فهيجي بقى ايه مش عاجبه المعلم بتاعه. هيبقى بقى يتناقش ويهبط في الكلام. تمام؟ فغالبا يبقى العائق الاساسي اللي بيعوق من ان التلميذ ينفتح على مصادر متعدده هو المعلم. المعلم اللي بيقول له ايه؟ ما اريكم الا ايه؟ ما ارى. ما تنسعش كلام حاجه تاني. انا كلامي بس هو اللي ايه؟ يحكم على المعلم على اساس نمو تلاميذه في جميع النواحي. لما نيجي نحكم على احنا قلنا شفنا لما كنا نحكم على المعلم هناك كنا نحكم عليه من خلال ايه؟ اداء التلاميذ في اختبار النظر. اختبار ورقه وقلم، صح كده؟ انما هنا الحكم على المعلم من خلال نمو التلاميذ في ايه؟ في جميع النواحي الشخصيه، يعني احنا هنا لما نيجي نقيم المتعلم مش هنقيمه بوسيله واحده. هنقيمه بوسائل متعدده. بالنسبه للمتعلم بالنسبه للتلميذ حكايه ايه بقى التلميذ؟ التلميذ هنا هو اصبح محور العمليه ايه؟ التعليميه. التعليميه وتمييز محور العمليه التعليميه. بعد ما جاءت وسيله وبعد ما جاءت الماده الدراسيه اللي اتفقنا عليها اصبح هو محور الاهتمام. يعني كل العمليه التعليميه بتدور حول ايه؟ حول التمييز. طيب يعني هو اهم حاجه في العمليه الايه؟ التعليميه هو البني ادم. احنا رجعنا كده للنقطه اصلها يا جماعه. التمييز بما ان هو بقى محور العمليه التعليميه بقى مشارك ايجابي بعد ما كان سلبي، المتلقي سلبي. حاجه وعسلها. بقى مشارك ايجابي. بعد ما كان سلبي كسلان بقى نشط. مش بس نشط ده بقى كمان متعاون مع زملائه. مش نشط كده لوحده ده، ده كمان هو بينشط بيتعاون مع ايه؟ مع زملائه، يعني يديهم وياخد منهم. بعد ما كان في تنافس ايه؟ اناني بقى في تعاون. تنافس اناني طبعا ده قيمه ايه؟ قيمه سلبيه، التعاون قيمه ايه؟ ايجابيه. بيتعاون مع زملائه لتحقيق مين؟ لتحقيق ايه؟ الاهداف. الاهداف دي اهداف مين؟ اهدافه هو واهدافهم هم جميع. اهدافهم جميع. يعني انا مش بتعاون معاه مع زملائي عشان احقق اهدافنا بس، دي اهدافنا كلنا. تمام؟ اهدافنا جميع، سواء كان اهداف فرديه او اهداف جماعيه. التلميذ مسؤول عن تعلمه. فكرة المسؤولية عن التعلم. التعلم هنا بقى احنا قلنا رجعنا للنقطة أصلها. بعد ما كان المعلم هو المسؤول عن تعلم المتعلم، لا. المعلم مسؤول عن حاجة تانية. إنما التعلم مسؤولية المتعلم. بنميز بين حاجتين، دور المعلم ودور مين؟ دور المتعلم. التعلم ده احنا عند مين؟ عند المتعلم. عشان المعلم التلميذ ما يقعدش مرتكب وسلبي وكسلان ويجي يقول اصل المعلم هو اللي ما عملش الواجب بتاعه، لا. فشل المتعلم في تحقيق التعلم هو اللي مسؤول عنه. يبقى المتعلم مسؤول عن ايه؟ عن التعلم. مفيش حد هيدوب العلم في كوبايه ويسال حد. التعلم ده مش هيحصل ايه؟ قال لما حضرتك تمارس نشاط. مش هتتعلم، محدش هيجي يمارس هذا النشاط بدل منك. هتتعلم لما تمارس نشاط. ولا معلم ولا ولي امر ولا احد الناس ليك هيجي هينوب عنك في هذا في ممارسه هذا النشاط. وبالتالي محدش هينوب عنك في التعلم. وبالتالي مفيش حد هينوب عنك في تحمل مسؤوليه التعلم. طيب هو كده المعلم خلاص ما بقاش مسؤول؟ لا، المعلم مسؤول. المسؤوليه الكبرى على المعلم. المعلم مسؤول عن توفير البيئه المناسبه لحدوث التعلم. يعني المعلم مسؤول عن ان هو يوفر للمتعلم البيئه المناسبه الميسره والمحفزه. ييسر التعلم وتحفزه، تديله الدافع للمتعلم. هو بقى يتعلم بقى ويقوم يتحرك ويتعلم، ده مسؤوليه مين؟ المتعلم. يبقى المتعلم مسؤول عن ايه؟ عن تعلمه مين؟ ده مش بس كده. في مفهوم الحديث مش قلنا في تعاون؟ يعني ايه تعاون؟ يعني ما يبقاش مسؤول عن نفسه بس وعن تعلمه بس، ده كمان في بعض الاحيان هخليه يبقى مسؤول عن ايه؟ عن حد تاني. عن تعاون اخرى. بس برضه في تنبيهات. الاول الاجتماعيات الدكتور اعتذر هي الاول. ماشي الاجتماعيات بس. بالنسبه للرياضيات يبقى في التجمع كله هنا. خلاص؟ كل حاجه زي الشرعي زي ما هو هنا يا جدعان في الشرعي هنا والعرب بتاعها. العرب بتاعها زي مكان المحاضرة اللي فاتت. مش عارف يا جدعان انتوا بتسألوا أسئلة بيه. شايف يبقى تتعلم هنا اسمع يا جماعه عشان تسال الاهتمام. المتعلم هنا مسؤول مش بس سرعه تعلمه، ده ممكن يبقى مسؤول عن تعلم كمان ايه؟ افراد. احنا هنا في تعلم هنا مضاف، قيمه مضافه للتعلم. بعلمه تحمل المسؤوليه زي ما علمته قيمه التعالي. بعلمه هنا كلمه ايه؟ تحمل المسؤوليه. بزود قيمه التعلم ده، قيمه المنهج تزيد. لما بكلفه المهم ان هو ايه؟ زميلك ده هو تشرح له النقطه دي وضحها. تابع زميلك دوت في النشاط ده، شوفه عمل ازاي، عمل ازاي، شوفه عمل صح ولا غلط. تابع معاه. بحمله هنا مسؤوليات. لما احدى زميلاتكم سالت وقالت عندي مشكله في الوقت. عندي مشكله في الوقت، انا كمعلمه عندي مشكله في الوقت. ما عنديش وقت ان انا احقق كل الاهداف. ان انا اتابع الولاد واشوف مين اللي صح ومين اللي غلط واوجه وامشي واقول ده توجيه وده توجيه اخر يتناسب مع ظروف كل واحد فيهم وافهم ده وافهم ده. انا ما عنديش الوقت ان انا اعمل كل ده، خاصه ان انا عندي 60. قلت لها احد الحلول اللي ممكن نعمل ايه؟ نوسع المسؤوليات. نبص اهو التحمل الايه؟ المسؤوليه. ده في مفهوم الحديث المنهج. وسع ليه حضرتك تشيل كل الهم؟ انت حضرتك في بيتك ليه بتعملي كل حاجه بنفسك ويطلعوا ولادك متكاسلين؟ ما تحمليهم مسؤوليه. على الاقل كل واحد يتحمل مسؤوليه نفسه. يعني اللي ينام في سرير يقوم يوضبه، واللي ياكل في طبق يقوم يغسله. وبعدين نيجي على الكبير مثلا شويه نحمل، او على كل واحد بقى مش كبير بس. احنا هنا وصلنا له مفهوم المسؤوليه. وصلنا له مفهوم الايه؟ المسؤوليه. وانا ارتاح وانا بقى عندي وقت. فلما تتشحطوا طول النهار طالعه ماسكه رايحه غزير وماسكه وشغلانه ده تمام في البيت ورا ايه يا بنتي؟ بالراحه شويه. وزع الشغل. خلي ده بقى في بيت وشغل. وسع الشغل على الناس، كل واحد يقوم بحاجه. يبقى منها متحملين مسؤوليه، مسؤوليه نفسه اولا، وبعدين يكبر شويه فيكبر مفهوم المسؤوليه معاه. يبقى في واحد مسؤول عن ان هو بيشتري حاجه من بره. واحد بيروح السوق او سوبر ماركت. ده مسؤول ان هو يعمله. واحد مسؤول العلاقات الخارجيه. واحد مسؤول الاتصال. وسع المسؤوليات. حمل الولاد المسؤوليه. يختار التلميذ من الماده الدراسيه مع ما يتناسب مع احتياجاته. يبقى الاهم هنا احتياجات المتعلم مش الماده الايه؟ الدراسيه. لازم يبقى في جزء اختيار. لازم يبقى في جزء ايه؟ اختيار. دي حاجات اساسيه. ما فيش اختيار. في حاجات اساسيه ما فيش اختيار، لكن في حاجات لازم يكون فيها ايه؟ اختيار. يراعي المنهج الحديث عن الفروق الفرديه بين التلاميذ. يراعي الفروق الفرديه، يبقى بيدي كل واحد ما يتناسب مع ايه؟ مع امكانياته. كل واحد بيتقدم وفقا لايه؟ لامكانياته، وفقا لسرعته، لمعدله في التعلم. طيب، بعد كده ايه؟ البيئه. احنا شفنا في المفهوم التقليدي المنهج منفصل عن البيئة. وبالتالي المدرسة فقدت ايه؟ وظيفتها ايه؟ الاجتماعية. هنا هنلاقي ان التلميذ مش بس التلميذ، ده المدرسة بيتكيف مع بيئته. ليه؟ لان البيئة دي موجودة طول الوقت معاه. موجودة معاه جوه الفصل. ما هو احنا هنخلي التلميذ يتكيف مع البيئة بإحدى طريقتين. إما إن احنا البيئة دي تجيبها له جوه الفصل، البيئة بمفهومها الواسع طبعا، احنا قلنا إن البيئة دي لها إيه؟ مفاهيم بتتسع. يعني الفصل ده هو بيئة التعلم. المفهوم يتسع شوية يبقى المدرسة، يتسع أكتر يبقى الإيه؟ القرية أو المدينة أو الحي اللي فيه المدرسة، يتسع أكتر يبقى البلد. تمام؟ يبقى احنا في النهاية عايزين نخلي المتعلم قادر على التكيف والتعامل مع هذه البيئة. يبقى هنعمل ده بقى ازاي؟ يا اما ان احنا نجيب له البيئه دي جوه الفصل، يبقى الفصل صوره مصدره من البيئه، يا اما ان احنا ناخده من الفصل ونطلع بره الايه؟ بره البيئه. يعني لما ناخده من الفصل ونطلع بره المدرسه وبره وننخرطه في المجتمع، يبقى احنا هنا بنعلمه من خلال ايه؟ الخبره المباشره. بناخده ونعيشه في البيئه زي ما هي. لكن طبعا احنا مش هنبقى طول الوقت بره الايه؟ بره المدرسه، بره اسوار المدرسه. مش هنبقى طول الوقت كده، لان ممكن نعمل ده مره ولا مرتين وفي اوقات معينه. لكن طول الوقت هنبقى جوه ايه؟ جوه الفصل. فاحنا عايزين يبقى الفصل ايه؟ نشتغل على البديل بقى، البديل اللي هو ايه؟ ان الفصل يبقى صوره مصغره من ايه؟ من البيئه. يبقى احنا هنا بقى ايه؟ نعلم المعلم من خلال ايه؟ الخبره غير المباشره. بننقل له صوره البيئه ديت. البيئه في صورها المختلفه. يساهم المنهج في حل مشكلات البيئه اللي بتحل المدرسه. المنهج والتلاميذ والمدرسه كلهم من احد ادوارهم، بعض ادوارهم ان هم ايه؟ بيشاركوا في حل مشكلات الايه؟ البيئه على المجتمع. يراعي المنهج الحديث اختلاف البيئات. يعني هتلاقي المنهج في حته كده لها علاقه بالبيئه. تربط المتعلم بالبيئات. على خلاف المنهج التقليدي اللي هو ثابت ما بيتغيرش مع اختلاف الايه؟ البيئات. هنلاقي المنهج الحديث بيتكيف مع البيئه، يختلف من بيئه لايه؟ لاخرى، يعني بيقدم للمتعلم خبرات مالوفه بالاسلام. مش خبرات غريبه عنه. ينوع المنهج في الانشطه اللي تتناسب مع البيئات بايه؟ المختلفه. علشان تبقى الخبرات اللي قابلها خبرات مالوفه لايه؟ بالنسبه له. يعني ما ينفعش اقدم للمتعلم اللي هو بيئه صحراويه خبرات تتناسب مع بيئه حضريه. ايه؟ نفس النقط؟ يعني هو ما هو يراعي المنهج الحديث اختلاف البيئه، فيراعيها ازاي؟ الانشطه جزء من الايه؟ جزء من المنهج. الانشطه المنهج مفهومه اشمل من النشاط. يعني هتلاقي الاهداف لازم تراعي ده، والمحتوى، وجزء منها الانشطه اللي بيمارسها من العالم. اعتبريها ايه يا سيدي؟ هي الفكره هنا في تنويع الانشطه. تمام؟ الفكره هي في ايه؟ في تنويع الانشطه. ان الانشطه هنا احنا بنقدم للمتعلم انشطه منوعه، يعني ايه انشطه؟ هو بيديله بدائل من الانشطه. عشان كل واحد ياخد النوع من الانشطه اللي يتناسب ايه؟ معاه. واحنا بندي المنهج، احنا يعني عارفين احنا مثلا بنعمل منهج للغه العربيه في القطر المصري. القطر المصري ده فيه بيئات مختلفه. يبقى لازم نحط بدائل كتير من الانشطه تتناسب مع البيئات المختلفه دي، عشان كل واحد يلاقي ايه؟ النوع الانشطه اللي تمثله، اللي يقدر يفهمه، اللي يبقى له معنى بالنسبه له. وصلت فكره تنوع الانشطه هنا. الأنشطة بقى، الأنشطة نفسها، إحنا بننوع الأنشطة علشان يبقى المنهج مناسب للبيئة. طب الأنشطة نفسها بقى، إحنا شفنا إن الأنشطة في المفهوم التقليدي للمنهج حاجة زيادة. حاجة زيادة، يعني ممكن نعملها وممكن إيه؟ نستنى عنها، وغالبًا كنا بنستنى عنها، ليه؟ لأن هي إحنا شايفين إن هي معقدة. وكان النتيجة اللي ترتب على ذلك إيه؟ كراهية الولد للمدرسة. وعزوفه عن الحضور، ولو حضر وعبر على ذلك يظهر السلوك العدواني نحو الايه؟ نحو المدرسه. طيب في مفهوم الحديث للمنهج اصبح النشاط جزء من الايه؟ جزء من المنهج. ما ينفعش نقول في منهج ما فيش نشاط. النشاط اصلا جزء من الايه؟ من المنهج. يبقى يراعي المنهج الحديث الانشطه بكافه انواعها ثقافيه ورياضيه واجتماعيه. ده الانشطه دي جزء من المنهج. يتيح المنهج الحديث لهذه الانشطه الوقت الكافي. بما انها بقت جزء من ايه؟ من المنهج يبقى لازم تاخدها وقت، ما ينفعش تقول ان هي ايه؟ ان هي حاجه زياده. طبعا احنا وضعنا دلوقتي يبقى بنستمع ليه يا جماعه؟ ايه اللي احنا ممكن نسمع عنه الانشطه؟ لا، ده الانشطه دي لازم يكون لها وقت ايه؟ محدد. بما انها اصبحت شيء اساسي. توقف هذه الانشطه التلاميذ في المدرسه فيقبلون عليها. احد الحاجات اللي هي بتخلي المدرسه شيء مكان مربوط للطالب ان هي ايه؟ ان هو بيمارس الانشطه، واحنا قلنا فكره النشاط ايه؟ ليه الناس بتحب المدرسه عشان الانشطه؟ لان الانشطه كل نشاط من الانشطه، كل نوع من النشاط من الانشطه هو بيلبي حاجه عند المتعلم. واذا المتعلم وجد حاجاته اللي هو محتاجها، وجد اللي هو محتاجه في المدرسه هيقبل على المدرسه. يعني انتوا عارفين التغذيه المدرسيه؟ التغذيه المدرسيه بتحب لعب المدرسه، حصة الالعاب بتحب لعب المدرسه، لو في مسابقه اي مسابقه بنعملها، اي نشاط مثلا نشاط الشباب اللي في الايام بيحبوا الرسم، اللي قاعد بيحبوا عندهم مش كل العيال بيحبوا الرسم لكن في بعضهم. فاحنا لو عملنا انشطه فنيه العيال اللي عندهم ميول فنيه مختلفه دول هيجوا يوم اللي فيه النشاط الفني ده مخصوص عشان الموضوع ده. لو عملنا نشاط رياضي العيال اللي بيحبوا الكوره هتلاقوا جايين عشان اليوم ده. فاحنا لازم ننوع على الانشطه عشان نقدر نلبي الحاجات المختلفه عند مين؟ عند المتعلمين. كل واحد لما يلاقي حد لنصاب يلاقيه في المدرسه هيجي جاي على ايه؟ على المدرسه. هتصبح المدرسه عند المتعلم مكان ايه؟ مكان محبب. بدل ما هو بيروحوا بضرب الشبشب هيبقى صاحي الصبح كده نشيط وفريش ويلا يا ماما زوقين عشان اروح الايه؟ عشان اروح المكان اللي بحبه. اصل النهارده هيعملوا ده في وجبه قالها هو بحب ايه؟ الاكل اللي هم هيعملوه النهارده الوجبه اللي هيعملوها دي ولا مش عارف بتاع المدرسيه دي هيجيبوا النهارده البتاع اللي انا بحبها. ما ينفعش ان انا اغيبه النهارده، يا ابني انا تعبان النهارده خليك تريح. لا ده النهارده بالذات ما اقدرش ايه؟ ما اقدرش اغيب. عايز اقول لحضرتك ايامها في الابتدائي احنا كنا بنحضر بس يا جماعه اسمع في الابتدائي احنا كنا بنحضر بس عشان ناخد التغذيه. شوف يا عم التغذيه كانت عباره عن برتقال وجبنه ومربى وعسل حاجات جميله والله. جبت عربيه المدينه العربيه بتاعت التغذيه المدينه اللي راح عمرو هف كده ايه جميله والله ده كانوا بيقولوا سبيد مش تقول لي مش دي مثلا تقول لي على الطريق مش عارف ده قال لي ايه اصل ايه ما هي دي اصل نسمع يا جماعه اتفضل عامل صوت بس عشان تتقال وانا مستني انا باخد المحاضره فيها وجبات؟ فيها وجبات؟ عشان كده يلعبوا معانا ويقعدوا في اعداد السنة الرهوب. أحد الأسباب اللي العيال بتقعد على المعاد ويشوف المعاد يكلمونا يقول لنا تحولنا يلعبوا لنا العيال بتوع تمرين عملية. عشان عندنا نقص في المدرسين الغلابة مدينة المعاد. العيال رايحين عشان يعملوا جزء من الموضوع يا جماعه ليه تقول احنا بنحارب على ده جزء من الموضوع هو انا تلميذ المرحله الابتدائيه ده هو انا كل همي ان انا احشي دماغه بالمعلومات ده جزء من همي ان انا احشي معدته تمام علشان اوصل لايه؟ لقلبه عشان اوصل لايه؟ ده جهد مش شخصيته مش هي دي الشخصيه ايوه هو ده الهدف كنا يا دكتور لا يوم ابتدائي ده دكتور والله يا دكتور مالك طيب خلاص يا جماعه خلاص الفلوس بس خلونا في لعبه ايه ارجوكم خلونا في لعبه ايه بعد كده في نقد الوجه للمنهج الحديث تخيلوا المنهج الحديث بعد العمل ده كله في ناس عايزه تنتقل بعد ما اكل العيال وشربهم وشجعهم وخلاهم يحبوا المدرسه وعملوا لهم انشطه اللي بيحبوها كمان في ناس ايه؟ بتنتقل بس هو النقد الموجه للايه؟ للمنهج الحديث غالبا بيكون لقصور في ايه؟ في التطبيق لان التطبيق صعب عشان نعمل منهج حديث كما يبان الموضوع صعب عشان كده احنا بنقول ايه؟ احنا مش هنقدر نبلغ الكلام يا دكتور فيها كده يا عم يعني هي بتاع مش عايز تشتغل فيها كده يا دكتور يعني على كل واحد فينا ان يسعى ان هو على قد ما يقدر يطبق يعمل على جانب من جوانب هذا المبدا واحنا احنا في شغلنا يا جماعه مش مطلوب مني ان انا اصلح الامور مش هقدر اصلحها لكن انا اقدر اعمل ايه؟ تغيير موضوع بسيط. يعني اذا جعلت من عمليه تعليميه عمليه محببه للتلاميذ يبقى انا كده ايه؟ حققت شيئا من الحدث. اذا زودت فرص المشاركه للتلاميذ يعني بدل ما هم ساكتين طول الوقت لا انا بديهم بعض الفرص ان هم يشاركوا يبقى انا كده حققت بعض الايه؟ الحدث. إذا أنا قللت من فرص مشاركتي أنا يعني بدل ما أنا اللي بعمل كل حاجة قللت تدخلاتي تدخلاتي قلت طبعاً لما تدخلات المعلم بتقل الوقت ده هنعمل فيه إيه؟ لما المتعلم هو اللي إيه؟ هو اللي هيشارك لصالح المتعلم يبقى أنا كده إيه؟ متجه نحو الإيه؟ الحداثة تمام؟ الموضوع بسيط يعني الموضوع ما هوش ايه مش مطلوب مننا ان احنا نبقى اوروبا انا مطلوب مني ان انا اعطي بعض المساحه لايه لتلميذي عشان تظهر ايه شخصيتك عشان تظهر قدراتك عشان تبان شخصيتك عشان اعرف شخصيتك اقدر اتعرف عليها اقدر اعرف النواقص اللي عنده ايه اشتغل عليها اديله مساحه للتاني عشان افهمه اديله مساحه للمارس نشاط عشان اعرف ايه مميزات وايه عيوب بس مش مطلوب اكتر من كده مش مطلوب ان انا اقعد اتكلم طول الوقت واسيب تلاميذ ساكتين مش هفهمه خليه يشارك لما يشارك قد يكون المشاركه دي هو اللي جاي عشانها تمام هو حابب المشاركه عايز يفهم كل تجربه طبعا عايز يفهم شخصيته وشخصيته كله هيثبت من خلال ايه؟ من خلال دور. اديله المساحه من خلال دور، خليه يمارس دور. مجرد ان انت اديت مساحه للكنيسه في يمارس دور، انت هنا بتعمل وفق منهج الحديث. مجرد انك انت لا تركز فقط على المعلومه، لكن بتركز ماذا نفعل بهذه المعلومه، يبقى انت بتشتغل على منهج الحديث. مجرد انك انت بتحاول تربط بين المعلومه وبين المعلومه اللي هي بالنسبه للمتعلم حاجه مجرده مش مفهومه، ملهاش معنى. بتربط بينها وبين حاجه لها معنى بالنسبه له، يبقى انت هنا بتشتغل وفق منهج الحديث. مجرد انك انت بتخرج بره نطاق مادتك الدراسيه عشان تفهمه، مش خروج من اجل الخروج. يعني لا يعقل ابدا ان انا ابقى طول السنه او طول الوقت انا محشور جوه مادتي بس، محبوس فيه مش قادر اخرج منه. لا، بعض الوقت او احيانا ابقى محتاج ان انا اخرج شويه من نطاق الماده بتاعتي. والخروج مش من اجل ايه؟ مش من اجل الخروج، من اجل ان انا اقدم للمتعلم فكره اوسع عن الخبره اللي انا بقدمها له، يبقى منظوره اوسع. انا بقدم له المعلومه وبقول له المعلومه دي عشان تفهمها بشكل اكبر، بص لها من ناحيه ثانيه، من ناحيه ثانيه. بص لها من ناحيه رياضيه مثلا او من ناحيه لغويه. هتشوفها بطريقه ايه؟ اوسع. وهتفهمها بشكل ايه؟ اكبر. يبقى لازم المعلم يشتغل على نفسه عشان ينتقل من التقليديه للحداثه. المعلم التقليدي هتلاقيه مطابق بديله بس، مفهومش عنه. المعلم الحديث تلاقيه بيقرا في مادته مواد اخرى. المواد اللي بياخدها التلميذ على الاقل. عشان يشوف ايه اللي جوه دماغ التلميذ. هي المواد اللي لسه التلميذ ايه اللي جوه دماغه. انا عايز اعرف ايه اللي جوه دماغ التلميذ عشان اعرف اوصله ازاي. فتلاقيه مش مهتم بس بمادته الدراسيه، ده مهتم بالمواد الاخرى اللي بيدرسها في التعلم. ده من سمات المعلم الحديث. المعلم الحديث هتلاقيه يتكلم قليلا ويفعل كثيرا. يتكلم قليلا ويعطي فرصا اكبر للتلاميذ. كل ما تلاقي المعلم، كل ما انت حضرتك، كل ما حضرتك تدي فرص اكبر لتلميذك ان هو يمارس يتكلم او يشارك، كل ما بقيت ايه؟ اتجهتي نحو الايه؟ نحو خطوتي خطوه نحو الحداثه. كل ما قريت التوسع كل ما خطرت خطوه نحو الايه؟ نحو الحداثه. كل ما وجهت تلميذك لمصادر اخرى للتعلم كل ما خطرت خطوه نحو الايه؟ الحداثه. معلم الحديث ما بيقولش للمعلم انا المصدر الوحيد للمعرفه. المعلومه اللي انا بقولها دي قد تكون صغيره وقد تكون خطيره. وارجع يا ابني اقرا وابحث دور ويقول له على المصادر. مصادر كذا وكذا، ارجع للمكتبه في الكتاب الفلاني، ارجع لموقع الموقع الفلاني. ده معلم الحديث يحيي المعلمه هو المصادر الاخرى للتعلم. المعلم التقليدي يقول للمتعلم اوعى تشوف حاجه ثانيه عشان ما تخرجش. هيشتتوك، هيضللوك. انا اكتر واحد ايه؟ عارف مصلحتك. ده معلم تقليدي. معلم الحديث مصلحتك يا ابني انك تستعجل. وتاني وراك تختار الايه؟ الناس دي تسيب العصر. فاحنا عايزين نخطو خطوات نحو الحداثه. كل يوم نخطو خطوه، كل يوم نقدم خطوه نحو الحداثه. هنلاقي نفسنا بقينا ايه؟ بقينا بنتابع منهج الحديث. مش محدش هيعمل هدنه، مفيش حد هيجي عصر سحريه يفرض علينا منهج الحديث فرض. منع الحديث مش كتاب ورقي هتفرضه الدولة فيفرض على الجميع. المنهج الحديث التحول من التقليدية للحداثة هي قرار المعلم وليس قرار الايه؟ المسؤولين. قرار الايه؟ المعلم. والتحول ما بيجيش فجأة. التحول بيجي بالايه؟ بالتدريب والتدريب. تدرب ايه؟ نفس مش استنى حبيبي يدربه. طيب يبقى النقد سوء تطبيق. سوء تطبيق بمعنى ايه؟ ان احنا لو فاهمين بقى احنا بنقول التلميذ حر وان هو بيدرس وفق احتياجاته واهتماماته ومش عارف ايه، يبقى هو حر بقى. يبقى هو انت بقى حر يا الحته اللي في عجبك سيبها. ايه؟ بتتطور، الناس بتسوق ايه؟ بتسوق تطبيق. الناس حر، لكن حر في طالما هو يعمل ما ينفعه. مش معنى ان هو حر ان هو يضر نفسه او يضر الاخرين. يضر نفسه بان هو يترك شيئا يجب عليه ان هو يتعلمه. مش هينفع يفهم الحياه ولا يفهم الواقع ولا يفهم نفسه ولا يطور نفسه ولا ينميها الا ما يتعلم الحاجه دي. ويقول بقى انت حر بقى تاخدها ولا ما تاخدهاش. ده اسمه بقى سوق ايه؟ سوق تطبيق. الفكره ان هو المنهج يبقى لعبه في ايد التلاميذ. طالما التلميذ بقى ايه؟ هو الزبون، واحنا علينا ان نرد الزبون. ده مش معناه ان المنهج يبقى لعبه في ايد الايه؟ في ايد التلاميذ. ايوه يا دكتور اتفضل. اتفضل. الساعة 2 ماشي انا عارف ان المعرفه لسه. انتوا هنا المنهج الحديث بانه يعطى المعرفه الاهتمام الثلاث بها. بما ان هو احنا المعرفه هنا وحدها ايه؟ لا تكفي. انتوا المجموعه الاولى؟ شرعي؟ شرع مكانكم فين؟ هنا يا دكتور. هنا؟ طيب فضلوا دقيقه واحده وهم. دقيقه واحده. دقيقتين بالظبط وهنخلص. فكرة ان هتقلل الكلام ده هيقابلنا يا جماعه في المستقبل. هنشوف الكلام ده قدام ان من عيوب المناهج او المنهج الحديث ان هو لا يعطي المعرفه الاهتمام الايه؟ اللائق بها، ما هو اللائق ده لان احنا عرفنا ان المعرفه هي كل حاجه. فلما نيجي ننزل المعرفه درجه بنحس ان احنا ايه؟ اصبحنا لا نعطي المعرفه الاهتمام اللائق. ومن قال ان المعرفه ينبغي ان تكون في مقدمه الايه؟ الاهداف. المعرفه في مقدمه الاهداف للمتخصص زي ما قلنا قبل كده، للناس اللي عايزه تتخصص. لكن بالنسبه للمرحله الابتدائيه والاعداديه والثانويه المعرفه مش اولويه بالنسبه. المعرفه مش اولويه. الاولويه هي الممارسه. طيب. ارتباط المنهج بميول التلاميذ افقده الاستمرار. الميول دي متغيره، وبالتالي هنقعد نغير المنهج كل ما ايه؟ كل ما يتغير ايه؟ ميول التلاميذ. يبقى ده من عيوب المفهوم بقى المفهوم الحديث للمنهج، ان هو متغير مش ثابت. لانه مرتبط بميول التلاميذ. والتلاميذ دول شيء متغير وميولهم متغيره. كده خلاص، هو بس اخر حاجه في الفصل الاول، اخر حاجه بس في الفصل الاول، في عندنا حاجه اسمها المنهج الخفي. المنهج الخفي. اسمعي بقى اخر دقيقه واحده بقى بس عشان بس ايه؟ نروح المحاضره. المنهج الخفي ده عباره عن ايه يا جماعه؟ اللي هي القيم الضمنيه. زي الحاجه اللي هي القيمه المضافه، زي التعاون بالظبط كده، زي تحمل المسؤوليه، زي ما انا مثلا ما بعمل بس بقسم الناس لمجموعات عامه وبخلي كل مجموعه ليدر. الليدر ده بيكتسب حاجه اسمها صفات القياده او مهارات القياده. مهارات القياده مش موجوده جوه المنهج. دي اسمها منهج ايه؟ منهج خفي. سلوكيات المعلم. المعلم مثلا الصادق اللي هم تلاميذ بيأثر في تلاميذه بشكل غير مباشر. ده اسمه منهج خفي. وكذلك برضه المعلم اللي هو ايه؟ عنده صفات سلبيه بتأثر في تلاميذه وهو مش واخد باله. تمام؟ كل دي اسمها منهج ايه؟ منهج، في منهج رسمي اللي هو الاهداف اللي مقوله مخصوص عليها في المنهج. لكن في اهداف اخرى موجوده بشكل ايه؟ ضمن، واحنا شفنا امثله ليه. واحنا لو فتحنا اي منهج نقدر نشوف الايه؟ الجانب الرسمي منهم والجانب الخفي. الجانب الخفي هنلاقيه بين السطور، هنلاقيه في الصور، هنلاقيه في ثنايا الكلمات. في تمام المعاني هنلاقي القيم الضمنيه دي متضمنه. عايز حد يكون عنده خبره عشان يقدر يطلعها ويقدر يفهمها ويقدر يتعامل معاها ويقدر يعصر من قيمتها. المنهج الخفي موجود في كل منهج. كل منهج في جزء منه خفي. خفي مين اللي بيظهره؟ المعلم. ده دور المعلم هو اللي بيظهره. بيظهره ليه؟ ليه بيظهره؟ علشان يعصر من قيمه المنهج بتاعه. يعني اذا كان المنهج بتاعه بيساوي 2 هو يقدر يخليه يساوي 10 و100 و100,000. قيمته لا انما المنهج الخفي بيسقط قيمه المعلم. دور المعلم ده بيبان قوي، اللي بيقدر يعظم قيمه في الايه المنهج بتاعه ويزود ايه ويزود قيمه. انتبه بس الفرق، التقي بكم على خير ان شاء الله.